بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه جعل مخلصين بخيرته. والسابع عشر من أركان الصلاة نية الخروج من الصلاة. صفحة 41. نية الخروج من الصلاة اعتبرها صاحب الغاية من الأركان، أيوة. لكن الأصح أنها ليست من الأركان وإنما هي سنة. نعم. ويجب قرنها بالتسليمة الأولى في قول. في قول. يعني من قال إنها ركن. أيوة. منهم في قول يقول عندما يسلم التسليمة الأولى ينوي بالتسليمة الأولى. أيوة. الخروج من الصلاة. أيوة. إنما يقول السلام عليكم في المرة. نعم. الأولى. نعم. ينوي بذلك أنه يخرج قضت صلاته. نعم. صلاته أو خرج من صلاته. فلو قدمها عليها أو أخرها عنها عامدا بطلت صلاته. إذا قدم نية الخروج من الصلاة قبل السلام تبطل صلاته بطبيعة الحال، لأنه إحنا يعني تقدم معنا أنه الإنسان لما ينوي أن الدخول في الصلاة. لا شيخ، هذا بناء على القول الأول طبعا. لا لا لا لك. لا لا، حتى بلا يعني هذا بالاتفاق. الإنسان لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة وليكن في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة تبطل صلاته، أو علق قطعها على حصول شيء، قال إن دخل زيد تركت الصلاة، إذا نوى ذلك هذا يؤثر يعني. طيب شيخنا وأخر. طيب لا، هذا موضوع التأخير شيء ثاني. طيب ذكر. أنا أتكلم على لو قدم نية الخروج، لو قدمها على السلام، لو قدم نية الخروج على السلام تبطل قطعة، لكن لو أخرها عن السلام. أيه. هذا أمر آخر. طيب هذا حكينا. أيه. بس هو كأنه أنا اللي فهمت منه عم يبني على القول الأول. مو كله في القول. طيب. طيب طيب هذا كلامه مبني على القول الأول. طيب قالوا أو أخرها، فلو قدمها عليها أو أخرها عنها عامدا بطلت صلاته، والأصح أنها لا تجب. لو أخرها عنه عن السلام الأول بطلت على هذا القول. أيوة. لكن لو قدمها، قدم نية الخروج بطلت على كلا القولين. على كلا القولين. طيب والأصح أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات. إيه؟ ولأن لأن سائر العبادات كالصوم والزكاة والحج، هل يجب الإنسان ينوي الإنسان في آخر صومه أو في آخر زكاته أو حجه يعني نويت الخروج من الصوم أو نويت. أيوة. الخروج من الحج أو نويت الخروج من. جميل. ما يجب. فالصلاة يقاس على بقية العبادات. جميل. ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة. لأن النية السابقة يعني في أول الصلاة منسحبة على جميع الصلاة. نعم. نعم. لكن تسن خروجا من الخلاف. لكن مع ذلك تسن خروجا من خلاف من أوجبها. جميل. الخروج من الخلاف سنة غالبة. ما شاء الله ما أروحها. يعني في حين في جماعة عندهم يعني الدخول في الخلاف سني. لا، هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا اختلف عم. مثلا اختلف قولا أو إماما. أيوة. وذهبا. أيوة. لأن تأتي بالعبادة صحيحة على كلا القولين رائع جدا، أفضل من أن تأتي بها صحيحة على قول وباطل على قول ثاني. الاحتمال يكون القول الذي هو يعني في رأيك أنه يعني ليس صحيحا مثلا، أن يكون صحيحا، أن يكون ما اعتمدته. أيوة. في الواقع ليس بصحيح. جميل. والذي تركته على أنه ليس بصحيح يحتمل أن يكون هو الصحيح. نعم. فلماذا الإنسان يأتي بعبادة متردد فيها؟ صحيح. ولو بواحد بالمئة. صحيح. والثامن عشر من أركان الصلاة ترتيبها، أي الأركان. هذه الترتيب الأركان ركن متفق ما في كلام. نعم. وعلى ما تقدم والشيخ في المتن رتبها، أتى قال النية والتكبيرة العالية، لكن قلنا هذا الترتيب في الغالب. في غالب الأركان. نعم. في عندنا أركان ما فيها ترتيب، مثلا النية والتكبيرة هذه مع بعض، ينوي الإنسان ويكبر. أيوة. ما يقرنها مع بعض، يقرنها مع بعض. نعم. كذلك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقعود التشهد، هذا يأتي بها معا. نعم. يعني لا يرتبها. جميل. لذلك الترتيب بين أركان الصلاة كما تقدم أي في الغالب، في غالب الأركان المتقدم. نعم. لا في الجميع. أنا بالنسبة لبعد أي بيجي مبتدأ أي الأركان؟ لا لا، هو أي للتفسير عادة. معناته هي إعرابها إعراب ما بعد أي كإعراب ما. معناته لازم يكون أي الأركان. وأنت كيف العبارة؟ أنا ما أنت. عم بيقول والثامنة عشرة من أركان الصلاة ترتيبها. أي الأركان لازم، لأنه ترتيبها أي الأركان على الهاء، الهاء هو ضمير مضاف يعني مضاف إليه. إيه إيه هكذا يعني. أي الأركان أي أركاني. أي نعم صحيح. جميل. أي الأركان. أي الأركان بالجر. نعم. كما ذكرناه على حسب ما في عددها المشتمل على قرن النية بالتكبير. نعم. وجعلهما مع القراءة في القيام. ايه. وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود. ايه نعم. فالترتيب ايه؟ عند من أطلقه مراد. ايه؟ فيما عدا ذلك. اه. أيوة. فيما عدا ما تقدم هذوليك لأنه بيجوا مع بعضهم. ايه. أما مثل النية وال... لا يمكن الترتيب. قيام والنية والتكبير. أيوة. هكذا مع بعض هذول يعني في بعض. والتشهد و... والقعود وقعود والصلاة. أيوة. وقعود كلهم هذولي بيجوا مع بعض. لا يمكن ترتيب. الترتيب ما يعني يرتب بين الفاتحة أولا ثم. أيوة. الركوع ثم الاعتدال ثم السجود ثم وهكذا. إذن فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرتبها بعد التشهد، لا يجوز له أن يصلي أو لا يكفي أن يصلي قبل التشهد. لو جلس في التشهد الأخير ثم قال اللهم صل على محمد وعلى محمد التحيات المباركة لا تجزى، هذه التحية لا تجزى. أيوة. هذه الصلاة لا تجزى. أيوة. لابد أن يعيد الصلاة على النبي. أيوة. يعني أيوة. لا يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يقدمها على التشهد. نعم. ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه يعني منه. أيوة. من الترتيب الواجب. أيوة. الصلاة على النبي. فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع. أيوة. كما مر. أيوة. فهي مرتبة وغير مرتبة باعتبارين. باعتبارين نشوف الاعتبارين. ودليل وجوب الترتيب مرتبة أي أنه يأتي بها بعد التشهد. طيب هذه باعتبار. باعتبار. والاعتبار الثاني يعني ما في ترتيب. لا، الاعتبار الثاني أن يأتي بها مع التشهد والجلوس. أيوة. متقدم معنا. أيه. أن القعود الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه غير مرتبة. غير مرتبة. لأنه يأتي بها في زمان واحد أو في أيوة مكان. أيوة أيوة أيوة. هذه من ناحية غير مرتبة. أما أيوة. من ناحية ثانية وهو عدم جواز تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. أيوة. من هذه الجهة مرتبة. من هالجهة هاي. أي نعم فقط. أيوة. هذا معنى. فهي مرتبة باعتبار. غير مرتبة. غير مرتبة. نعم. باعتبارين. بس يعني شيخ خور يعني الكلام مرتب هي. حقيقة هي مرتبة بس. باعتبار صح. إذا أنت لاحظت تقول والله أول شيء الإنسان يأتي بالتشهد وبعد التشهد يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يصير يأتي بالصلاة قبل. إيه إذا نظرنا إلى هذه الناحية نقول لا إيه صحيح مرتب. لكن إذا قلنا التشهد والقعود للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها يأتي بها الإنسان في الجلوس يعني الجلوس. بهذا الاعتبار باعتبار الجلوس ما في يعني باعتبار. إيه؟ لأنه يعتبروه حدث واحد. إيه نعم. أيوة. نعتبر شيء واحد يعتبروه حدث واحد. نعم باعتبارين. ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى هكذا مرتبا. نعم. صلى عليه الصلاة والسلام مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. يعني لا يجوز أن نخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لأنه قال صلوا كما رأيتم من وصل. وعده من الأركان بمعنى الفروض صحيح. أيوة عد يعني عد الـ هل ترتيب الترتيب شيء ترتيب. إيه؟ وعده من الأركان بمعنى الفروض لأنه لا فرق صحيح لا فرق بين الركن والفرض صحيح. وبمعنى الإجزاء فيه تغليب ولم يتعرض المصنف لعد الولاء من الأركان. طيب يعني شيخ يعني بمعنى الإجزاء شو يعني يقصد فيه تغليب يعني؟ قال وعده إيش؟ هو شيخ عبد وعده وعده هل هي يعني أنا في رأيي هو مصدر وعده. إيه بلى وعده. وعده من الأركان نعم. بمعنى الفروض صحيح. صحيح. طيب. نعم. طيب. وبمعنى الإجزاء. وإذا قلنا فيه تغليب. وإذا قلنا يعني هو يعني فرض يعني بمعنى أنه لا تجزئ الصلاة بدونه. بدونه. أي نعم يعني وأنه شرط لإجزاء الصلاة من باب التغليب. هذا كأن بعض العلماء جعله كشرط يعني. أيوة. أنه لا بد من الترتيب. أيوة. يعني بمعنى لا يجزئ يعني هو لا تجزئ الصلاة. أيوة إلا أيوة. معناته لما نقول لا تجزئ معناته أنه يعتبره شرط وليس ركن. هذا على رأي يعني. أيوة. بس قال إيه حتى لو عددنا لو قلنا عبرنا وقلنا لا تجزئ الصلاة إلا بالترتيب هذا لا يخرجه عن كونه فرضة. الشيخ يعني فهمتها يا شاري يعني كلمة أن مثلا صلاته لا تجزئه هي دائما بيذكروها في موضوع الشروط يعني. إيه إيه في صحيح. أما في موضوع الأركان تدخل صلاتك باطلة أو نعم. أو يجب أو أيوة. فرض مثلا. جميل. نعم. إذن وبمعنى الإجزاء فيه تغليب ولم يتعرض المصنف لعد ما هو قال إذا قلنا الولائم شيخ إذا لا ننتظر قبل هذا. أيوة. يعني إذا اعتبرنا الترتيب يعني شرط بمعنى أن الصلاة لا تجزئ لماذا قال فروضها 18 وعد الترتيب منها؟ أيوة. قال من باب التغليب. أيوة. حط 17 ركن كل ركن وواحد شرط لا يضر يعني الأغلب أغلب أغلب المعدود من باب يعني من الفروض أو الأركان كون الترتيب شرط هذا لا يضر من باب التغليب. أما إذا عددنا من الفروض الواجبة فلا كلام ما في ما في أيوة. ما في إشكال يعني انتهى. طيب ولم يعد الموالات عم يقول ولم يتعرض لا العفو لم يتعرض ولم يتعرض ما قال والموالات لعد الولاء ولا الولاء الولاء بالفتح ولاء ولاء ولاء بالكسر أيوة. الواو بالكسر ولم يتعرض المصنف للولاء لعد الولاء من الأركان من الأركان نعم وصور وصوره الرافعي قال كيف يتصور الولاء في الصلاة أيوة نعم وصوره الرافعي أيوة. تبعا للإمام يعني الإمام الشافعي الإمام الحرمين الإمام الحرمين نعم نعم أيوة نعم. الحرمين إيه طيب للإمام لإمام الحرمين إيه؟ يعني بعدم تطويل الركن القصير هذا أيوة أيوة وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا يعني هو طبعا قال لم يتعرض للولاء أيوة هو يعني عدم تعرض للولاء دليل على أن الولاء هذا ليس من إيش من الأركان من الأركان طيب بعضهم اعتبره من الأركان قال أيوة. والولاء نعم طيب ماذا أراد بذلك بالولاء معنى أنه يجوز واحد أن يطيل القراءة صح. ويطيل السجود ما يشرط أن يوالي بينهما مثلا أو الركوع مثلا يمكن يركع يبقى ساجد ساعة مو ممنوع صحيح فمن عد الولاء من الأركان أو من الفروض قال هذا بالنسبة للاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطيلهما بل بعد أن يعتدل بقدر الوارد الدعاء الوارد يسجد لا يطيل يعني صوره بس في النص هذا اي نعم وكذلك بين السجدتين لا يطيل يعني يوالي بين السجدة الأولى والثانية بمعنى لا يطيل الجلوس بينهما جميل هذا الإمام الرافعي ذكر هذا الكلام أي أما يقول ابن الصلاح ابن الصلاح يعني صورة الولاء طبعا أنه لو عدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا لو سلم ناسيا وبقي عليه مثل ركعتان أيوة يعني في الرباعية سلم ناسيا أو حتى تصلى ثلاث ركعات الظهر أيوة أيوة أيوة. ثم سلم ناسيا أيوة فإذا قام إذا تذكر عن قرب وقام وأتى بالرابعة أيوة. صلاة صحيح لكن إذا طال الفصل ما أيوة معناته الولاء فرض في هذه الحالة في هالحالة هي حالة إلا صورها في هذه في حالة ما لو سلم أيوة. ناسيا نعم وتذكر عن قرب أيه. يبني على بس صلاة بس هي يعني شغلة مالها على خارج الصلاة هي بعيدة شوي بعيدة هي لكن مع ذلك الشيخ طيب شو ضابط القرب مثلا هو بالمسجد أو بالبيت القرب عرف أنهم دائما القرب يحدوه بالعرف إذا الناس قالوا والله الزمن العهد قريب أو الزمن قريب، ما صار له زمان يعني يعتبروا أنه ما صار فاصل طويل. وإذا قالوا عرفا يعني لا والله طول صار له زمان، يعد هذا فاصل. نعم. إذن ولم يعده الأكثرون الأكثرون ركنا يعني لكونه كالجزء من الركن القصير. هو الولا ما عده الأكثرون إلا إمام الحرمين، إلا إمام الحرمين وابن الصلاح. وذكرنا يعني بأي اعتبار عده، أو قال أو لكونه أشبه بالتروك. طيب لماذا لم يعدوه ركنا؟ قال إنه تابع، هي هيئة تابعة للركن. أيوة. الاعتدال ركن، يجب أن يكون الإنسان يعني إذا اعتدل أن يسجد بعد ذلك. صحيح. والجلوس بين السجدتين هي هيئة تابعة للركن. وبعدين قال قول الآخر أو لكونه أشبه بالتروك، أو لكونه أشبه بالتروك من باب الترك. أيوة. لا مثل غسل النجاسات من باب التروك. من باب التروك. الترك ما يعني ما ما ما, ما لا اعتبار حد، ما تعد يعني ما يتحسب. أيوة. يعني ما تحسب. صحيح. وقال النووي في تنقيحه الولاء التنقيح على الوسيط، تعليقات. أيوة. للنووي على الوسيط للغزالي. تنقيح هذا على الوسيط للغزالي. طيب تنقيح على الوسيط للنووي، الوسيط للغزالي، التنقيح للنووي، تعليقات على الوسيط للغزالي مطبوع في هامش. جميل. طبعته دار السلام في مصر. ما شاء الله. زمان سنين. ممتاز. نعم. يعني له تعليقات عليه هي ابن ابن الصلاح للنووي. بس الوسيط شيخ كتاب فقه ولا اصول؟ لا، فقه. كتاب فقه. كتاب الاصول للغزالي المستصفى. مستصفى. المنخول. ايوه. الوسيط في كتاب فقه. الوسيط ماخوذ من البسيط. ما شاء الله. البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز. البسيط له كمان؟ البسيط هو الاصل للغزالي. الغزالي ثم اختصره في الوسيط، ثم اختصر الوسيط في الوجيز. ما شاء الله. ثم اختصر الوجيز في الخلاصة كمان. جميل. خلاصة كم؟ مش خالد. قليلة الخلاصة يمكن. صفحات قليلة. قد حوى المذهب حبر. أيوة. أحسن الله خلاصة. ما شاء الله. ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. يا سلام. جميل. هاي هي رائعة. ايوه احسنتم شيخنا. طيب نعم. اذا وقال النووي في تنقيحه الولاء والترتيب شرطان وهو اظهر من عدهما ركنين. ايوه هذا كويس. وتقدم معنا عن انه في قول يقول ان الترتيب شرط، تذكرون. صحيح. النووي في كتاب التنقيح يقول الترتيب وهو الولاء. أيوة. شرطان وليس ركنين. يعني ليس. ايوه حتى الترتيب شيخ ليس ركنين. حتى عند لكن مو في كل، لا انت في المنهاج عد الترتيب ركن. النووي في المنهاج سبحان الله في عامة كتبه يقول هي الترتيب ركن. طيب. الا في التنقيح يقول هو شرط. أيوة. مرات قد يعبرون عن الركن بالشرط وبالعكس. أيوة. من باب التجوز. جميل. مجازا يعني باعتبار أن الركن والشرط كلاهما لا بد منه. أيوة. ليس كذلك؟ يتفق في أنه كليهما يفسد الصلاة. يتفق الركن والشرط في أن. أيوة. الصلاة لا تصح بدونهما. لكن هذا خارج الصلاة. لكن هذا يعبر عنه إذا كان داخل العبادة، يعبر عنه بالركن. إذا كان خارج العبادة يعبر عنه بالشرط. نعم. فالنووي في التنقيح عبر بأنه والمشهور شيخ عم بيقول عد الترتيب ركنا. نعم. والولاء عد الترتيب ركنا والولاء شرطا. أو عد الولاء شرطا. نعم. نعم. هذا المشهور عند العلماء. أيوة. الموالاة يعني شرط كإيش؟ كالطهارة وكاستقبال القبلة. نعم. وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالافتتاح والتعوذ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها. يعني سنة. لا تجزئ إلا بالترتيب يعني. إيه يعني كون إنه عندنا الصلاة، أفعال الصلاة قسم منها أركان وقسم منها سنن. صحيح. بل عندنا الاستفتاح. أيوة. والتعوذ سنتان. نعم. يعني لا يعني لا يأتي الإنسان بأصل السنة إلا إذا رتب بينهما. أيوة. نعم. يعني أيضا الترتيب في أفعال الصلاة سنة الترتيب، أو أن الترتيب في الصلاة في أفعال الصلاة شرط لسنتها لسنيتها. أيوة. بمعنى أنه لو لم يرتب بين السنن في الصلاة. أيوة. يعني ما أدى السنة. ما أدى السنة. أيوة. من أصلها. أي لكن صلاته صحيحة طبعا. ما ولو لم يأتي بالسنن كلها بالأصل صحيح. لكن شرط إجزاء السنن واعتبارها وعدها بحيث يثاب عليها الترتيب. نعم. فالترتيب شرط في الواجبات أو في الفرائض. نعم. لصحة الصلاة. صح. وشرط أيضا في السنن لإجزائها والإثابة يعني عليه. يعني هاي شيخ مثل اللي بيجي بيصلي مثلا ركعتين سنة الظهر، من قبله هاي عندك أركانها مثلا السجود والركوع. نعم. هاي أركان. صحيح. لكن هي كلها أساسها سنة. من أصل سنة. نعم. طيب قاعد الجملة العبارة. وترتيبها على الفرائض لا كلها بعدك إياها والمشهور على عد الترتيب ركن. وأما السنة فترتيب بعضها على بعض كالافتتاح والتعوذ وترتيبها على الفرائض كالفاتحة مثلاً يعني والسورة. نعم. والسورة بعد الفاتحة شرط في الاعتداد بها سنة، في الاعتداد بسنيتها. أيوة. يعني لو قرأ السورة قبل الفاتحة وكانه لم يأتي بشيء. أيوة. ولا يثاب على ذلك. أيوة. نعم. أو أتى بالتعوذ قبل وجهت وجهي كأنه لم يأتي بشيء. أيوة. لا في صحة الصلاة. لا في صلاة صحة. نعم. الصلاة. نعم. فإن ترك ترتيب الأركان عمدا. أيوة. بتقديم ركن فعلي. إذا قدم ركنا على ركن عمدا بطل صلاته. فإن ترك ترتيب يعني الأركان يعني سجد قبل أن يركع مثلا عمدا بتقديم ركن فعلي. نعم. أو سلام كأن أو قوليا بأن سلم قبل التشهد مثلا. يعني السلام بيقصد فيها قولي يعني شيء؟ قولي السلام قولي. ليش ما قال قولي أو قولي عجب قاس أو سلام يعني معناته ممكن قولي. هو ذكر إن قدم الركن على مكانه، قوله تقديم الركن يشمل الفعلي والقول. إيه بس شيخنا هو يعني المعروف أنه بالأركان القولية شيخ إذا قدمت شيء على شيء ما تبطل الصلاة. بلى. ليش؟ ما تقدم يعني لا هو ما تبطل إذا بس إذا إلا السلام. إيه بس السلام. إذا سلم. إذا خصوا معناته. إذا السلام إذا سلم قبل التشهد. يعني معناته هو يعني خصوصه بس معناته بس السلام. إيه إذا سلم قبل التشهد تبطل صلاة. إيه لأنه وإلا كان سلم قبلي. إذا سلم عمدا. إيه؟ أما لو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد لا تبطل الصلاة لكن ملغى. ايوه ما يعتبر بس حتى نعم. يعيده. نعم. يعني هو خص السلام لانه هو فعلا بيقول لانه هو تقريبا الوحيد انه لا نعم. لا يجزئ تقديمه. فان ترك ترتيب الاركان عمدا هو ان تقديم السلام يبطل الصلاه. أيوة. اذا كان عمدا بتقديم ركن فعلي او سلام. سلام يعني قولي. ايوه. كان ركع قبل قراءته مثلا ركع قبل ان يقرا الفاتحه ركع ايوه قبل ايوه قراءته. نعم. او سجد قبل ركوعه أو سلم قبل ركوعه. إيه نعم. أو سلم إيه؟ بطلت صلاته. إيه. أو سهى أو كان التقديم الركن. أيوة. سهوا. نعم. لا لا لا لا عمدا. نعم. نقولنا إذا كان عمدا تبطل صلاته. طيب إذا كان سهوا سلم سهوا. أيوة. ركع قبل أن يقرأ الفاتحة سهوا. هذا يحدث واحد يقرأ وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض يخلص ينتهي يظن أنه قرأ الفاتحة فيركع ثم يرفع وإذا هو لم يقرأ الفاتحة. أيوة. طيب هذا إذا كان عمدا تبطل صلاة. أما إذا كان سهوا أو سهى. نعم. فما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في غير ما فعله بعد المتروك لغو. المتروك مثلا. أيوة. الركوع. نعم. نقول المتروك الفاتحة مثلا فاتح. لو قلنا المتروك الفاتحة ركع قبل أن ركوع له يعتبر ركوعه له كأنه لم يركع بس. أو سجد قبل أن يركع سجوده له له وهكذا لازم يرجع للركوع. أيوة. فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فإن تذكر المتروك سهوا نعم. قبل فعل مثله يعني عن قرب يعني نعم قبل أن نعم فعله يعني مثل تذكر أنه لم يركع وهو في السجود يرجع نعم. تذكر أنه مثلا لم يقرأ الفاتحة قبل الركوع وهكذا عن قرب يعني. نعم. يرجع. نعم. هنا الرجوع ممكن يعني لأن المسافة أو المدة قريبة. نعم. يعني هو الشيخ لو مثلا هو ترك عم أقول قبل فعل مثله لو مثلا هو ترك الركوع يعني مثلا لو طلع للركعة الثانية ووصل للركوع وصل للركوع الثانية يرجع يلغي السجود يعني ترك الركوع هو قرأ الفاتحة ترك الفاتحة وراح للسجود. نعم. قبل أن يقوم إلى الركوع قبل أن يركع الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع إنما سجد فقط. نعم. نقول هذه الركعة ملغات ملغات. أيوة. كلها يعني كلها كل شيء يعني عند رجع عند الركوع هذا هو الركوع تمام. لا يصح سجود بلا ركوع. أيوة. لا يعتد بسجود بلا. طيب لو فعل الركوع شيخون الثاني إيه لو مثلا هو ترك الركوع الأول إيه هو تركه نعم فسجد ورجع قرأ الفاتحة وركع الركوع أيضا ملغاة هل هنا بدي تبطل صلاته ولا لا يرجع هو الفرق إذا ركع الركوع الثاني نعم يمضي ويأتي بركعة بعدين ما يرجع ما يترك الركوع الركعة الثانية لأن الزمان صار طويل. نعم. أما إذا كان لا يعني قبل أن يركع الثاني تذكر يرجع الأول فيركع ويعيد السجود مرة ثانية ويقوم إلى الركعة الثانية. يعني هو الشيخ الركوع اللي ركعه الثاني هذا هو يعتبر عن الأول اللي تركه وبالتالي يعني يستأنف عودة. يعني لا يركع. كل أعماله باطلة كانت سجوده وجلوسه بين سجدتين. تعتبر الركعة الأولى. أيوه كله. تعتبر الركعة الأولى. لعندما ركع الركوع الثاني هذا. إذا تذكر قبل أن يركع الركوع الثاني يعني وهو في السجود. أو حتى حين قام من السجود قام من السجود فتذكر أنه ما ركع فيلغي هذا الأول ويركع وإذا كان قد قرأ الفاتحة بشرط أن يكون قد قرأ الفاتحة يركع ويرفع ويسجد ويقوم من جديد إلى الركعة الثانية. طيب فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه عن متروكه عن المتروك يعني في المحل المتروك. جميل. وتدارك الباقي وتدارك إذا كان يقوم يأتي أو ما يتدارك يعني يلغي كأنه لم يأتي لم يأتي بشيء. نعم إن لم يكن هذا استثناء مثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه. نعم قال إلا إذا كان احنا قلنا إذا تذكر بعد فعل مثله هذا المفعول الذي هو مثل المتروك كأن لم يتذكر الركعة الأولى الركوع الأول إلا عند الركوع الثاني قلنا الركوع الثاني يقوم مقام الركوع الأول ويلغى الركوع الأول. نعم. إلا إذا تذكر لما سجد للتلاوة يعني هو كان في القراءة فسجد للتلاوة فذكر أنه لم يسجد لم يركع لم يسجد أو لم يركع ماشي هو نزل لسجود التلاوة. إيه نعم. طيب. فإن هذه السجدة لا تجزي لا تقوم مقام السجود الأول. أيوة نعم. ويضيف لها مثلا ثانية مثلا ما يقول هاي سجدة تبع التلاوة أجعلها عن السجود المتروك قبل. أيوة. إذا كان قد ترك السجدتين مثلا. أيوة. يعني في الركعة الأولى مثلا ركعة واعتدل ركعة واعتدل ولم يذهب إلى السجود مثلا فإنما يعني صح. قرأ سجد التلاوة لأنه ليس محله شيء ليس محله لأنه أراد أن يجعل سجود التلاوة بدلا عن السجود المفروض ما بيصح. سجود الصلاة صح. لا ينوب عنه مظبوط يعني. كسجود التلاوة لم يجزه فلو علم في آخر صلاته هذه في آخر الصلاة في يعني قبيل السلام علم ترك إيش ترك سجدة من ركعة أخيرة من الركعة الأخيرة يتذكر أنه الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة فقط السجود الأخير من الركعة الأخيرة لم يسجد إلا سجدة واحدة تذكر هذا قبل أن يسلم يسجد سجدة ثانية سجد ثم تشهد لأنه هذا محلها الجلوس القعود أتى بالتشهد بس يعيد لكنه يعيد التشهد يأتي بالسجدة الثانية ويعيد التشهد ويسلم ثم تشهد أي إعادة التشهد جميل أو إذا كان المتروك هو السجدة الأخيرة أحيانا يتذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى أو من الثانية أو الثالثة أو ترك سجدتين أو ثلاث أو أربع سجدات أحيانا يتذكر. أيوة. هذا سيأتيك الكلام عليه. طيب نعم. إذا سجد ثم تشهد أو من غيرها من غير الركعة الأخيرة تذكر أو شك أو شك هل هو من الركعة هل هو من الركعة الأخيرة أو الأولى. طيب لزمه ركعة فيهما لزمه في الأحوال الحالين ركعة كاملة. نعم. لا سجدة. أيوة. يعني لو تذكر أنه باقي عليه السجدة من الركعة الأولى أو الثانية أو شك هل لازم يعمل ركعة السجدة ما يأتي بسجدة ويأتي بسجدة وهو جالس إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة. جميل. أما إذا كان من غير الأخيرة سواء كان الأولى أو الثانية أو الركعة الثالثة يأتي بركعة كاملة يأتي بركعة كاملة ويعيد التشهد ويسجد للسهو ويسلم. نعم. أو علم في قيام ثانية مثلا أو علم في قيامه في ثانية. قيامه إلى الركعة الثانية علم ترك سجدة من الركعة الأولى مثلا هي. أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى من الأولى. طيب هنا باقي على سجدة باقي على سجدة عم يقول هون هل ينزل ساجدا أم ينزل جالس ثم يسجد ثم يقوم. هنا تفصيل تفصيل في المسألة. هنا فإن كان جلس بعد فإن كان جلس بعد السجدة الأولى جلس ثم قام نسي السجدة الثانية لكن ما قام إلا بعد أن جلس بعد الأولى ثم قام ولم يسجد الثانية هذا ينزل ساجدا مباشرة لأنه قد أتى بالركن وهو الجلوس بين السجدة حتى ولو كان قصده ولو كان قصده جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة صح. حتى ولو كان قصده بهذه الجلسة جلسة الاستراحة خلاص هي راحت الركن والفرض قد يتأدى بالركن في هذه الحالة جميل أي في القواعد جميل. أما إذا كان إذا لم يجلس بين السجدة الأولى قام مباشرة سجد رفع رأسه وقام مباشرة لا ينزل جالسا ويطمئن ثم يسجد ثم يقوم. إذن فإن كان جلس بعد سجدته التي فعلها سجد من قيامه يعني ينزل ساجد جميل وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد ثم يسجد ذكرنا. أيوة. أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث سجدات جعل محل الخمس فيهما جهلة عفوا جهلة جهلة, جهلة محل الخمس الخمس يعني فيهما سجدتين أو وجب ثلاث. ركعتان كيف يعني الشيخ جهلة محل الخمس يعني يعرف أنه مر إنه لم يسجد سجدتين لكن ما يدري. يعني يقول خمسة هون صار. لا أو ثلاث وقال ثلاث. إيه. سجدتين أو ثلاث. صاروا خمسة هيك. يعني هكذا هو قصد. أيوه. قال يأتي بإيش؟ بركعتان. يأتي بركعتين. فيهما وجب ركعتان. هنا ما يأتي مثلاً. بركعة مثلا أو ثلاث سجدات أو نحو ذلك لا إنما يأتي بركعتين هكذا على اعتبار أنه عنده خمس سجدات متروكة فيقول أنا ركعتين احتمال أن يكون من سجدتين من ركعة هاي ركعة اللي علي ركعة إيه نعم وثلاث سجدات سجدتين أيضا من ركعة هاي ركعة ثانية ويأتي بسجدة وهكذا سير خمسة سير خمسة نعم سجد نعم وجب سجدة ثم ركعتان وجب سجدة ثم ركعة جميل يعني أول شيء هو عادة كل سجدتين بده ركعة هن خمس سجدات جميل. متروكة جميل. يعني ما يأتي بست ركعات جميل ما يأتي بثلاث ركعات صح سجدة وركعتين سجدة يسجد ثم يأتي بركعة لأنه كل ركعة فيها سجدتين أو خمس أو ست أو أي نعم أو خمس أو أربعة أو لا لا لا خمس أو خمس أو لا لا شو كيف عفوا طيب هلا خلينا نرجع شوف اثنين أو خمسة ذكرنا أو أربع أو أربع جهل محلها أو أربع سجدات جهل محلها أيوة أو أربع جهل محلها يأتي بركعتين وجب سجدة ثم ركعتين شيخ سجدة إيه هذا بس شيخ كأنه هي معطوفة على الخمس الأولى طيب هو خلينا نرجع شوف أو شيخ خالفون يقول أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين ترك عفوا سجدتين أو ثلاث جهل محل الخمس فيهما وجب ركعتان بس ركعتان ما في ركعتان وسجدة ماشي هذه بنها بس ركعتان بس ركعتان شيخ نعم. إذا كان أو أربع هلا رجع قال كلام جديد أو أربع نعم. جهل محلها أربعة. أربعة. أربعة. أو أربعة. أربعة سجدات أي بس جهل. جهل محلها نعم وجب سجدة ثم ركعتان مو هيك؟ وفي عندنا هنا الجيرمي وين؟ ما أدري في هنا هل هو الجزء الثاني أنا أستغرب هنا لأن العبارة فيها البجيرمي عندك شيء حوالي البجيرمي شيء البجيرمي الجزء الثاني ممكن ويمكن كان هونيك في القرن عندك أنا مرة شفته الزاوي خلينا لو سكرت هذا أول سكر هذا سكر حتى نتأكد الجزء الأول ولا طيب لو جهل لو علم أنه ترك سجدتين جهل محلهما لا يدري هل هما سجدتان من ركعة أو سجدتان كل سجدة من ركعة لا يدري أو ثلاث سجدات تذكر أنه ترك ثلاث سجدات أيضا لا يدري محلهما في الصورتين يأتي بإيش عم يقول أيوة في الصورتين يأتي بركعتين وجب ركعتين أخذا بالأسوأ يأخذ بالأسوأ ففي ترك سجدتين نقول يا أخي احتياطا يمكن كل سجدة من ركعة طبعا إذا كان كل سجدة من ركعة تحتاج كل ركعة إلى أن تجبر بسجدة لابد من ركعتين يعني ما تأتي بسجدتين إنما تأتي بركعتين طيب إذا هو تذكر أنه ترك ثلاث سجدات أيضا يأتي بركعتين احتمال أن يكون قد ترك سجدتين من ركعة وسجدة واحدة من الركعة الثانية فيأتي في الحالتين بركعتين جميل إيه؟ أو هذا المسألة اللي بعدها أو ترك أربع سجدات تذكر أنه ترك أربع سجدات طيب هل يأتي بأربع ركعات أخذا بالأسوأ لا جهل طبعا جهل محلها ولو كان يعرف محل كل سجدة من أي ركعة يقول والله أنا تركت من الركعة الأولى سجدة من الركعة الثالثة سجدة أو سجدتين هذا ما في إشكال يأتي بسجدة عن الأولى وبسجدة لكن هو المشكلة حينما يجهل أيوة. لا يدري هل السجدة يعني المتروكة من الأول أو الشيخ لو تذكر أنه هو ترك سجدة من الركعة الأولى وهو إيه؟ في التشهد الأخير مثلا إيه نعم يسجد يأتي بسجدة أما إن جهل في هذا الجهل ما نعرف يعرف إيه نعم طيب تذكر أنه ترك أربع سجدات يأتي بركعتين أو أربع جهل محلها وجب سجدة ثم ركعتان وجب سجدة ثم إيه ركعتان صحيح يعني أخذا بالأسوأ يعني احتمال أن يكون هالأربعة هذه مو من ركعتين أيوة من ثلاث ركعات يعني واحدة سجدة من ركعة وثلاث سجدات من ركعتين هي هكذا يقول يأخذ بالأسوأ يعني أيوة بالكل نعم بالأحواط يعني جميل هكذا أو خمس أو ست أو خمس تذكر أنه ترك خمس سجدات أو ست سجدات مثلا أي نعم أو ماذا أي نعم جهل محلها أيضا جهل محلها فثلاث ركعات يجيب ثلاث ركعات أي نعم إذا ستة ثلاث ركعات يعني كل ركعة سجدتين طيب إذا خمسة نقول يعني أربع ركعات من أربع سجدات من ركعتين وسجدة من ركعة ثلاث ركعات. ثلاث يأتي بثلاث ركعات. نعم. أو سبع جهل محلها. أيضا سبع جهل محلها. فسجدة ثم ثلاث. فيأتي بسجدة ثم ثلاث ركعات. أو ثمانية. وفي ثمان سجدات. سجدتان وثلاث ركعات. سجدتان وثلاث ركعات. وثلاث ركعات. نعم. ثلاث ركعات بستة ست سجدات. أيوة. وسجدتان ركعان على الركعة. عم يقول ويتصور ذلك. طيب يقول كيف يكون ثمان سجدات يعني؟ هي ركعة ما صلى. هي الصلاة أيوة. لا لا إله حوال يعني. مثلا أيوة. نتذكر أنه كان يسجد على الغترة أو على العمارة. إيه هون هيك ذكرت. أيوة نعم. إيه عم يقول هون ويتصور ذلك. بترك طمأنينة. أو ترك الطمأنينة ما كان يطمئن بعدين واحد قال له. شو صلاتك أنت ما عم تطمئن صلاتك كلها باطلة. قال له الكلام هذا بآخر ركعة. قال معناته بديش هو نوى الصلاة نيته صحيحة هو لا يزال في الصلاة. أيوة. بس ركوعه كان فاسد. أيوة. وإذا كان فسد الركوع على السجود أيضا فاسد. فيأتي بأربع ركعات من جديد. يعني أنا من رأيي صاروا ثمان ركعات. يعني بقى بيها يقوم بس إلغاء الصلاة مشكلة ما هيك لازم يكمل. لا لا هو ما نيته هو صح في الصلاة هو لا يزال في الصلاة يعني صح. نيته مضبوطة بس طيب. ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود لعفن بترك طمأنينة أو سجود أو بسجود أو سجود إذا بدنا نقول سجود معناته عطفنا على الطمأنينة ترك طمأنينة أيوة أو بعدين أو سجود على عمامة شيخ أو بسجود لازم نغير غير الله إذا بدنا نقول سجود يعني ترك مو ترك ويتصور ذلك شيخ هي معطوفة على يتصور ذلك يعني نائب فاعل ماشي. أو سجوده لا وقال ويتصور ذلك بعد إيش قال وتصور ويتصور ذلك على الباء قصدك بي بهذا أو بي بي بي معطوفة على الباء بعد رجعت سجودي نعم بسجود طيب ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على عمامة وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه إيه يقول مو شرط أنه يعني علم في آخر صلاته هو عبر بما تقدم علم أنه ترك سجدتان أو ترك سجدتين أو ثلاث أو قال علم عبر بعلم قال حتى لو شك مو شرط يكون علم أيوة. حتى قال والله يمكن أنا مدري سجدة أو سجدتين ما نقصت أو هيك حتى لو أيوة. لو شك يعني الشك والعلم يعني يقول الشك والعلم والشك والعلم بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحدي أيوة. نفس الشيء جميل. نقف هون شيخ نقف هنا. سنن الصلاة مناسب الأبواب جميل.